ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان. عزر ولا لعان. إذن إذا قذف الزوجة الصغيرة أو المجنونة فإنه يعزر ولا لعان عليه. هذا نأخذ منه شرطا ولا لا؟ ما هو الشرط الثاني؟ شرط الثاني وهو أن يكون إيش؟ مكلفين. فنكتب عنده محترز شرط إيش؟ الثاني. وما معنى قوله زوجتها الصغيرة؟ ما معنى الصغيرة؟ صغيرة دون تسع. دون تسع. والحكم كما قال لك، الحكم أنه يعزر، يعزر ولا لعان. قال لأنه يمين فلا يصح إيش؟ لا يصح من غير مكلف، لا يصح من غير مكلف. هذه المسألة الحقيقة يعني بحاجة إلى، بحاجة إلى تشجير. نقول هنا إيش؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. شنو المسألة إحنا عندنا؟ قذف زوجته. نقول إيش؟ قذف، قذف الصغيرة جيد دون تسع بعد تمام تسع. قد بلغت لم لم تبلغ. طيب مش الحكم إذا قذف الصغيرة التي دون تسع؟ ها لا يظهر. ما هو الذي لا يظهر؟ هذا اللي فوق كله. طيب كذا يظهر. ايش قلنا؟ هذه بعد هذه دون تسع. ها دون تسع ايش الحكم؟ الحكم انه يعزر. الحكم انه يعزر ماشي. طيب وبعد تمام تسع؟ بعد تمام تسع هذا لم يذكره المصنف. هذا مفهوم كلامه، هذا مفهوم كلامه. اذا كان بعد تمام تسع ما الحكم؟ إذا كانت قد بلغت، إذا كانت قد بلغت فهذا إيش يكون؟ تلعن صح؟ تلعن. ما المشكلة؟ المشكلة إذا كانت لم تبلغ. المشكلة إذا كانت لم تبلغ. ما الحكم إذا كانت لم تبلغ؟ الحكم إذا كانت لم تبلغ نقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، نقول عليه، عليه الحد. طيب ما دام قذفها، لكن إذا بلغت وأرادت اللعان فذاك. ما معنى الكلام هذا؟ معناه أن إذا كانت لم تبلغ فإن عليه الحد. لماذا عليه الحد؟ ها؟ قذفها صح ولا لا؟ إذا كانت لم تبلغ فإن عليه الحد. لماذا عليه الحد؟ لأنه قد قذفها صحيح؟ طيب لكن نقول لا يقام عليه الحد حتى تبلغ. فإذا بلغت نظرنا إيش رأيها؟ هي تريد أنها تلاعن، نقول حينئذ تلاعن. واضح هذا؟ إذا كانت لا تريد أن لا تريد أن لا تريد أن تلاعن فنقول إما أنها تقر بذلك وإما أنها ترد الأمر عليه وهو يقبل بحد القذف، يقبل بحد القذف. إذن صار عندنا الخلاصة أنها إذا كانت دون تسع فإنه يعزر بعد تمام تسع قد بلغت تلاعن، وإذا كانت لم تبلغ عليه الحد، لكن ليس لها أن تطالب ولا لوليها أن يطالب بإقامة الحد عليه حتى تبلغ، ثم ينظر ما الذي يكون في شأنها. هذا مفهوم كلامه إن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة. طيب، لأن قلنا إن الصغيرة هي التي دون تسع، فمفهوم التي بلغت تسع وش نسوي؟ هذا توضيحه. قال: ومن شرطه قذفها أي الزوجة بالزنا لفظا قبله، قبل ماذا؟ قبل إيش؟ قبل اللعان، قبل اللعان. وهذا يمكن نأخذ منه الشرط كم؟ ها؟ التاسع، الشرط التاسع، وهو التلفظ يقذفها بالزنا لفظا، التلفظ، ويكون التلفظ على يعني يكون التلفظ صريحا، يكون التلفظ صريحا. قال: من شرطه قذفها أي الزوجة بالزنا لفظا قبله كقوله زنيتي أو يا زانية نسأل الله العافية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر، لأن كل منهما قذف يجب به الحد، كما سيأتيك في باب القذف، كما سيأتيك في باب حد القذف. أما لو قال لها رأيتك تباشرين مثلا أو تقبلين أو نحو ذلك، فنقول هذا لا يجب به حد القذف كما سيأتيك، وفيه كلام يأتي. قال: ولا فرق بين الأعمى والبصير لعموم قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم الآية. قوله لا فرق بين الأعمى والبصير، يعني ما يأتي واحد يقول إنه ما دام إنه فيه تهمة فإنه لا بد أن يكون بصيرا حتى يرى أنه فعلا رأى رجلا نسأل الله العافية عند أهلي أو نحو ذلك، فهمت؟ فيقول لا يشترط، لا فرق بين الأعمى والبصير. وهذا قول عامة أهل العلم، هذا قول عامة أهل العلم، روي فقط عن الشعبي أنه فرق بين الأعمى والبصير، لكن عامة أهل العلم على عدم تفريق. قال: فإن قال لزوجتي وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشاهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه، الحكم؟ قال: لحقه نسبه لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. ولا لعان بينهما، لماذا؟ قال: لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد. هذا كلام مهم، لما قال لم يقذفها بما يوجب الحد، يقول هذه الكلمات لما يقول وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن هذا الولد ليس مني، يقول هذه أشياء لا توجب حد القذف، وحينئذ لا يثبت بها إيش؟ حكم اللعان. أريد أن تنتبه لمسألة، عند قوله أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني. الآن هو يقول أنت لم تزني لكن ليس هذا الولد مني، كيف ليس هذا الولد منك؟ يعني من أين سيكون إذا كانت ليست زانية؟ طيب، هنا يقول المصنف: فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه. هذا جعله بين قوسين، اكتب عنده إنما يشترط ذلك لو قاله بعدما أبانها، إنما يفترض ذلك لو قاله إيش؟ بعدما أبانها. أما إن قاله أو قالها على كيفك وهي في عصمته، فإن الولد ينسب إليه بلا شهادة، هذا ملخص كلام الشيخ منصور في الكشاف. إذن صار عندنا إذا كان يقول لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، إن كانت خارج عصمته نعم نحتاج إلى شهادة امرأة، زين، لكن إذا كانت لا تزال في عصمته وفراش له نقول إيش؟ نقول إنه يلحقه بلا شهادة. قال لحقه نسب لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. هذا يعني من جميل التعبيرات النبوية، الولد للفراش، يعني الولد منسوب لمن كانت المرأة فراشا له، ونقصد بكونها فراشا له أي أنه يطأها سواء كان زوجا أو كان سيدا، سواء كان زوجا أو كان سيدا. وهذا يعني من أدب التعبير. ثم قالوا من شرط أن تكذبه الزوجة، هذا الشرط رقم كم؟ رقم كم هذا؟ العاشر. من شرط أن تكذبه الزوجة، اكتب بعده، اكتب ويستمر تكذيبها، أن تكذبه الزوجة ويستمر تكذيبها إلى استيفاء اللعان، ويستمر تكذيبها إلى استيفاء اللعان. واضح هذا؟ يقول من شرط أن تكذبه الزوجة، لأنها لو لم تكذبه أقرت خلاص تكون زانيته وخلصنا. طيب الشرط الحادي عشر لم يذكره عندك، الشرط الحادي عشر أن تطالبه المرأة باللعان، أن تطالبه المرأة باللعان. أن تطالبه المرأة باللعان، اكتب بين قوسين إلا إن كان يريد نفي الولد، إلا إن كان يريد نفي الولد فقال في المقنع والإقناع، فقال في المقنع والإقناع له البدء بذلك، له البدء بذلك. المقنع والإقناع مؤلف واحد ولا مؤلفين؟ يلا من هو مؤلف المقنع؟ ولا بس أن تجيب على أول الجواب؟ من؟ ها؟ ابن قدامة. طيب والإقناع؟ الحجاوي. الإقناع الحجاوي. يعني إيش يقولون؟ يقولون إنه إذا كان يريد أن ينفي الولد فله أن يبدأ، فله أن يبدأ بإيش؟ له أن يبدأ باللعان. طيب تريدون زيادة شروط ولا يكفي؟ ها؟ مجانا؟ إيه طبعا مجانا، كل هذا مجانا. ثاني عشر أن لا يأتي باللعان قبل أن يطلبه الحاكم، أن لا يأتي باللعان قبل أن يطلبه الحاكم. ثالث عشر أن لا يموت أحدهما في أثنائه أو قبل تمامه، ألا يموت أحدهما في أثنائه أو قبل إيش؟ أو قبل تمامه. والله أعلم.